أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه السورة مكية وفيها بعض الآيات، قال بعض العلماء إنها مدنية، وهي يمكن ترتيب الخمسين من السور في النزول، نزلت قبل يونس. وسبحان هو غاية التنزيه والتقديس، وهو مصدر لا ينصرف ولم يأتي منه فعل بمعناه، لكن أنزه الله أيوة سبحانه أو أقدسه سبحانه، مثل فرحت جدلا وجلست القرفصاء. فالجدل هو الفرح والقرفصاء هو نوع من الجلوس، فتقول سبحت الله سبحانه أو نزهته سبحانه أو قدسته سبحانه. فالسبحان هو غاية التقديس والتنزيه، ولم يأتي من هذا الفعل من جنسه، وهو تنزيه الله وتقديسه وتعظيمه بأقصى ما يكون. إذن التنزيه والتقديس والتعظيم للذي أسرى بعبده، التنزيه والتقديس للذي أسرى بعبده وهو الله. سبحانه أي أقدس وأنزه وأعظم الذي أسرى بعبده، سبحانه تنزيها له وتقديسا له. الذي أسرى بعبده، الذي أسرى، هذا الأسلوب فيه تفخيم وفيه تعظيم. الذي أسرى بعبده وراودته التي هو في بيتها، نعم. الذي أسرى بعبده هو الله وعبد محمد صلى الله عليه وسلم. وأشرف ما يوصف به المخلوق أن يكون عبدا لخالقه. لذلك في هذا المقام الذي لم يصله نبي ولم يصل إليه أحد وصفه ربه بعبده، ولو كان هناك وصف أجمل من العبودية لوصفه به، لكن ما فيه وصف أجمل للمخلوق من أن يقال له عبد لله. ولذلك قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد الله ينصرهم ويحفظهم ويكلأهم ويعزهم ويدخلهم الجنة. أيوة. إذن تنزيها وتقسيسا لله الذي أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا. يعني قال العلماء ليلا هنا يدل على أنه جزء قليل من الليل، التنكير هنا يدل على قلة الجزء، أي ليلا، أي ليلا قليلا، جزءا من الليل قليل، ما هو كل الليل. السراء والإسراء بدايته من المسجد الحرام، والمسجد الحرام على التحقيق تقال لكل الحرم، كل الحرم يقال له المسجد الحرام، وكل الحرم في مكة تضعف فيه الصلاة. قال هديا بالغة، ما في أحد يقول أنه يجوز ذبح الهدي داخل عند الكعبة. وقال ليلا من المسجد الحرام وهو كان في بيت أم هانة، جاءه جبريل وشق السقف، ما دخل من الباب، سقف البيت فتحه ودخل عليه وأخذ قلبه فتحه وأتى بطست وغسل القلب بزمزم وملأه حكمة ومسح عليه وأتى بالبراق، دابة فوق الحمار وتحت البغل. وهذا الإسراء أمره عجيب، والعلماء اختلفوا فيه لا ثلاثة أقوال. قول إنه أسري بروحه، وقول إنه أسري به نائم، القول الثاني أنه أسري بروحه وبجسده يقظة لا مناما، وهذا الذي تعضده النصوص. وقال الوالد رحمة الله عليه في نفس السورة في بداية هذه السورة، قال ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب، يقصد أضواء البيان، أن يقول أحد العلماء في الآية قولا ويكون في الآية دليل على بطلان ذلك القول وضعفه. فقول من قال إنه أسري به بروحه في الآية ما يدل على ضعفه، لأنه لو قال لو كان بروحه يقول سبحان الذي أسرى بروح عبده، ما يقول بعبده، يقول سبحان الذي أسرى بروح عبده. ولو كانت الروح ما تحتاج إلى البراق، يأتي الروح تصعد. ولو كان بروحه لما كانت قريش تعجبت وقالت لأبي بكر ظهر الآن كذب صاحبك، نحن نجلس شهران، شهر ذهاب وشهر إياب، وهو راح في جزء من الليل وقال أنه راح لبيت المقدس وأتى. إذن كل النصوص تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري بروحه وبجسده يقظة لا مناما، فجاءه جبريل وملأ قلبه حكمة وإيمانا وغسله بزمزم. عملية ما تحتاج دقيقة، خلاص لم يبقى لها أثر. وجاء البراق ويضع قدمه عندما ينتهي بصره. وبعدين جاء لي بعضهم قال أسري به نائم، بعضهم قال أولا رأى ذلك وأسري به، وبعضهم قال أسري به ثلاث مرات. والذي يظهر إن الإسراء كان مرة واحدة، وأنه أسري به كاملا بروحه وبدنه يقظة لا مناما، وأنه لما جاء لبيت المقدس ربط البراق في الباب. وتلك الليلة لما أراد الذي يقوم على المسجد أن يقفله ما استطاع، فنادى المهندسين فقال لعل جزء منش من المسجد نزل على الباب، فجاء وثقب الحجر وربط فيه البراق، ثم جاءه المعراج وعرج وجاء لسماء الدنيا ودق الباب، وقيل من؟ قيل جبريل، ومن معه؟ محمد، أرسل إليه وفتح الباب فرأى آدم فقال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح، ووجد في يمينه أسودة إذا رآها ضحك، وفي يساره أسودة إذا رآها بكاء، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا آدم أبو البشر، إذا نظر إلى عن يمينه هذا الذر الذي يؤمنون أولاد الذين يدخلون في الإيمان فيفرح، وإذا رأى عن شماله فهذا أبناؤه الذين يدخلون النار فيبكي. ثم ذهب إلى السماء الثانية وفعل ما فعل في الأولى، ثم فتح فوجد يحيى وعيسى، فقالوا له أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد أعطي شطر الجمال، لأن يوسف كان عجيب، أعطاه الله من الجمال شيء عجيب، فقال أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى الرابعة ووجد إدريس، ثم الخامسة وجد هارون، ثم السادسة وجد موسى، فلما جاءه بكى موسى وقال هذا بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكرم مما يدخل من أمتي. قالوا وذلك ليس حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو غبطة، لأن كل من دخل في دينه تكون حسناته في حسناته، فبكى لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل منها في الإسلام أكرم مما يدخل من أمته. ثم صعد إلى السماء السابعة ووجد فيها والده إبراهيم، فقال أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم وجده متكئا على البيت المعمور، ويدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يصلون لا يعودون إليه. ثم رفعه الله إلى السدرة المنتهى إلى مكان يسمع فيه صرير الأقلام، وفرضت عليه الصلوات 50. فلما رجع إلى موسى قال له إني جربت بني إسرائيل، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. فرجع وأنزل عنه 5، ورجع لموسى فقال له ارجع، ورجع إليه حتى صارت 5، فقال استحيت من ربي، قال يا محمد هن 5 وهي 50 ما يبدل القول لدي، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذلك هذا دليل على جواز النسخ قبل التمكن من العمل، لأنه فرض عليه 50 ثم نزلها إلى 5 قبل أن يتمكن من العمل. إذن يمكن أن يرفع الله عن العبد شيء يفرضه عليه ولا يتمكن من العمل، وكذلك إبراهيم رفع الله عنه ذبح ولده وقال وفديناه بذبح عظيم. إذن الصحيح أنه أسري به بروحه وجسده يقظة لا مناما، وأنه ركب البراق حتى وصل إلى بيت المقدس، وثم عرج به إلى أن وصل إلى ما وصل إليه وفرضت عليه الصلاة، ورجع إلى بيت المقدس وصلى بالرسل هناك صلاة. هل الفجر؟ هل صلاة أخرى؟ هل نافلة؟ صلى بهم، وأعطي له، جاءه جبريل جاءه بالعسل وبالخمر واللبن، فشرب اللبن فقال لو شربت الخمر لغوت أمتك واخترت الفطرة وأمتك على الفطرة. ثم رجع بغلس إلى مكة المكرمة وأخبر قريشا بذلك، وقال لهم إنه رأى عيرهم في مكان كذا وتقدم يوم كذا عند طلوع الشمس يقدمها الجمل الأورق، وقالوا جئتهم وكنت عطشا ووجدت ماء فشربته، وفلان وفلان في عيرهم رأوني فنفرت دابتهم فانكسرت يد أحدهم، فقالوا الآن يظهر الأمر، ووقفوا في اليوم الذي قال لهم ينظرون طلوع الشمس، فقال أحدهم هذه الشمس طلعت، وقال الآخر هذه العير قدمت، وبدأ يصف لهم بيت المقدس، وبعدين تلبس عليه قال فكربت كربا عجيب فرفع الله إلي بيت المقدس حتى وصفته لهم، قال أما الوصف فهو صحيح. ذلك هذا الدين دين يعني دين متين قوي، الإسلام مبني على أسس وعلى قواعد عجيبة، فحري بنا أن نتمسك به وأن نفهمه وأن نعمل به لنظهر للناس جماله. ولذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة شجرة الزقوم، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. قالوا طيب الأشجار لا تنبت في الأرض التي لا ماء فيها، فكيف الشجر ينبت في وسط النار؟ ما يدري أن هذه قدرة الله. قال الرؤيا التي أريناك وهي ما أراه ليلة السدرة المنتهى وما أخبر به وما جاء به، هذا أصبح فتنة لهم. أبو بكر قال هو قال؟ قال نعم. قال أنا أصدقه في خبر السماء، ما أصدقه في ذهابه ومجيئه، فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. إذن تنزيها لله الذي أسرى وسرى، كلهم لغة بعبده، والإسراء يقال للذهاب في الليل، نعم عند الصباح يحمد القوم الذهاب في الليل بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، ليلا جزء من الليل من المسجد الأحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس الذي باركنا حوله للعلماء فيها قولان، أي جعلناه مكان للأنبياء والرسل وللعبادة وللاستقامة، أو جعلنا مكانه خصبا مليئا بالثمار وبالفواكه وبالحبوب فجعلنا خيراته كثيرة، أو هما معا، جعلناه مكانا للأنبياء ومكانا للأرزاق وللخير، باركنا حوله بكل منهما بأن جعلناه مكانا للأنبياء ومكانا للأرزاق والخير والخصب. ولذلك بلاد الشام بلاد ممدوحة وفيها الخير، لنريه من آياتنا، لنوضح له ولنبين له ولنفهمه ولنريه بعين أم رأسه من آياتنا ما به يظهر صدقه ورسالته ويزيده اطمئنانا ويزيده رفعة وعزة. إنه الله جل وعلا هو السميع لأقوال عباده العليم بنياتهم. ثم وآتينا موسى الكتاب، أي أكرمنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسراء وأكرمنا موسى بالتوراة. وآتينا موسى الكتاب أي وأكرمنا موسى بأنزلنا عليه هذا الكتاب وأعطيناه أيضا من هذه النعم. ولذلك كأنه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أكرم الله محمدا وأكرم موسى، يعني هذا هو المعطوف عليه، معطوف على سبحان الذي أسرى بعبده. وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه أي التوراة أو موسى هدى لبني إسرائيل، أي هاديا ومرشدا ومبين لهم. وقلنا لهم ألا تعبدوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أيوة أن مفسر، أيوة. وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وقلنا لهم ما فيه أن، وقلنا لهم ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي لا تجعلوا من دوني حفيظا أو يعني معبودا أو متكئا عليه أو متوكلا عليه، جعلوا الأمر بيني وبينكم فلا تتخذوا من دوني وسائط، ولا تدعوا غيري ولا تخافوا غيري ولا تتكلوا إلا علي. والوكيل هو الضامن الذي يقوم بالأمور عن الإنسان. أيوة، ألا تتخذوا من دوني من تروا أنه يمكن أن يقوم لكم بما تريدون، أنا الذي أستطيع أن ننفعكم وأن ندفع عنكم وأن نكرمكم وأن نرحمكم، وهو الذي عندي القدرة بعقوبتكم وبإيصال الضرر لكم. إذا لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، ذرية يمكن تكون إيش إعرابها؟ يزعل سيبويه، لعلها منادى يا ذرية، أو أعني ذرية أو أخص ذرية، لكن المنادى أوضح فيها. من حملنا مع نوح، يعني هذا فيه تنبيه على النعم الجليلة على الخلق، حيث لم يكونوا مع الذين ذهب بهم الموت. أنعمنا عليكم ونجيناكم مع من نجينا مع نوح، يا ذرية من حملنا مع نوح. إذن نعم كبير، وإلا تكونوا رحتم مع هؤلاء وأصبحتم إيش من الذين أهلكوا. ولذلك هذا في تنبيه للنعم الموجودة عليهم ولقدرة الله على أن من لم يطعه يوقع به ما أوقع بقوم نوح. ونوح قال فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، إلا وأهلك من آمن من أهله آمنوا إلا زوجه وولده والباقي آمن. فزوجه عياذا بالله كانتش، وولده الذي قال له اركب معنا قال سآوي إلى جبل، فلما انتهى الطوفان واستوت على الجودي قال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني بقولك إنا منجوك وأهلك فانجز لي وعدي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. عند ذلك خاف نوح وقال ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي بعلم. إذا يا ذرية من حملنا مع نوح، وفي هذا النداء تنبيه على عظام مننه عليهم وأنه نجاهم من الغرق وأكرمهم بدخول في هذه السفينة وبالنجاة. فينبغي أن يشكروا الله ويطيعوه ولا يذهبوا مع الكفار. إنه كان عبدا، إن نوحا كان عبدا شكورا، كل ما شرب يحمد الله، كل ما أكل يحمد الله، كل ما لبس يحمد الله، كل ما أعطاه نعمة يحمد الله عليها، فكان شكورا بذلك. إذن من شكر الله تعالى أنه كل ما تنعم بما أعطاه الله يشكر الله. والله أخبر أنه إذا شكره العبد زاده وأعطاه، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان المتتالي الواضح. بعدين قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. بنو إسرائيل هذو أغدق الله عليهم من النعم ما لا يعلمه إلا الله، وقابلوا هذه النعم في كثير من المرات بالكفر والسخرية والاستهزاء. كل ما أنعم الله عليهم يقابل النعم بالكفر. حكمنا وكتبنا في اللوح المحفوظ على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. هؤلاء الله فضلهم على العالمين، على عالم زمانهم، كثر فيهم الأنبياء، الأمم تأسسهم العلماء، وبنو إسرائيل تأسسهم الأنبياء. أيوة، كل ما أعطاهم الله نعمة يكفرون بها. أول شيء قتلوا الأنبياء، قتلوا يحيى وزكريا، واتهموا مريم، وسبوا موسى، وعبدوا العجل، ولما نجاهم الله من فرعون وذهبوا في التيه بدأوا يلعبون، فالله عاقبهم بالتيه 40 سنة، ومع ذلك يكرمهم، يضرب حجر تطلع منه 12 عين، يجوعون يأتيهم اللحم، يعطشون يأتيهم إيش؟ السلواء أو المن، هو زي العسل، والسلواء مثل السمانة. قالوا نريد ما لا، فادعوا لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا. قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا حطة، قالوا حبة في شعرة. قال ادخلوا سجدا، دخلوا يزحفون على أستاههم. الله عاقبهم بأن فرقهم، ما يجتمعون. قال وقطعناهم في الأرض أمما، وقال إنه سيسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى قلاع أو من وراء جدر، في طائرة، في دبابة، في مسنجرة، في جدار. أما يواجهك اليهودي ما يقدر. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. لذلك نحن ينبغي لنا أن نتقي الله ونعمل بالأسباب، لأن الدنيا أحكمها قانون الأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. وقال إلا بحبل من الله أو حبل من الناس. حبل الله هو العهود والمواثيق أو دفع الدية، وحبل من الناس يكونوا ناس إيش؟ يحموهم، ناس يحموهم ويمنعوهم من أن يوقع بهم. وأهم ما نعمل أن نتقي الله ونعمل بالأسباب. إذا أردنا أن يعزنا ربنا نأخذ بالأسباب. ما هي الأسباب؟ امتثال وأعدوا. ما هي الأسباب؟ امتثال تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثير. ما هي الأسباب؟ الكف عن النزاع، ولا تنازعوا، لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب. إذن مشكلتنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض 1,600,000,000، 1,600,000,000 الذي قوضه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونقوم بالأسباب. وربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وربنا يقول إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن تنصروا الله ينصركم. إذن 1,600,000,000 حري أن ينتبه لمصالحه، لمؤسساته، ينتبه للعقول، ينتبه للاستشارة، ينتبه لأن يكون في المكان اللائق به، ينتبه من تضييع فروض الكفاية. أكبر مشكلة يعيشها العالم، أقول 1,600,000,000 الآن، أكبر مشكلة يعيشها تضييع فروض الكفاية. فحري بالأمة أن لا تضيع فروض الكفاية، لأن تضييعها يأثم به الجميع، فكل واحد يأثم بتضييع فروض الكفاية. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا